وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، حياك الله يا شيخ أحمد، أعانكم الله. إذا كان لديكم الوقت فعليكم بالترجمة اليوم. الأخت المهاجرة الحمد لله بخير شيخ أحمد. الأخت المهاجرة، هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب، حتى تكتبوا بارك الله فيكم. أخونا قالون، جرب الميكروفون الآن. الأخ قالون، السؤال: هل يمكن بناء مستشفى ومنزل فوق مسجد؟ الجواب: إذا كانت الأرض موقوفة على المسجد، يعني جعلت للمسجد، فإنه لا يجوز أن يبنى فوق المسجد شيء إلا يتعلق بالمسجد، بذات المسجد. فإذا كان المستشفى التي تبنى إنما تبنى لأجل يعني علاج الذين ارتادوا الصلاة أو لعلاج المسلمين، يعني خيرية تدخل في أعمال المسجد، فلا حرج في ذلك. وكذلك إذا كان المنزل مثلا يجعل للمؤذن والإمام، أو كان المكان لأجل اجتماع المسلمين في لقاءات، يعني شيء يخدم المسجد كذلك، فلا حرج فيه. وإن كان الأولى أن يكون المسجد هو الذي فوق، وتكون هذه الأمور في أسفل المسجد، فإن تعذر ذلك فأرجو أنه لا بأس في جعل ذلك فوق المسجد. أما أن تبنى مستشفى بمعنى الانتفاع بالمساحة التي فوق المسجد للتكسب، وكذلك المنزل يكون فوق المسجد للانتفاع المادي، فإن ذلك لا يجوز. طيب، السؤال الأخت تعلق تقول: إذا كان المسجد مساحته صغيرة جدا ويمكن أن يوسع على مساحة واسعة بشرط أن يتم البناء فوقها، خير إن شاء الله، هل أرض المسجد، أرض المسجد هذه التي يعني ستتسع، هي وقفة على المسجد أم هي ملك لأشخاص وليس لديهم مانع أن تستخدم هذه المساحة في توسعة المسجد شريطة أن يبنوا عليها ما ينفعهم؟ إذا كان الأمر كذلك فلا حرج في هذا، لأن الأرض ليست وقفا على المسجد، وإنما هي ملك لأشخاص، وهؤلاء الأشخاص يريدون أن ينتفعوا بهذه الزيادة أو بهذه المساحة التي ستضاف للمسجد. إذا تم بيع هذا القسم لأهل المسجد، بمعنى أنهم اشتروا هذا من مال المسلمين، فكما قلت لا يكون الانتفاع بما فوق المسجد إلا فيما يخدم المسجد، فيما يكون خدمة للمسجد، والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. إن شاء الله. The question of the sister, she says, she asks the sheikh the following question: Can we build a house and a hospital over a masjid? The sheikh answered that a land has been given for the masjid, and what's related to it, you may not use the land for anything else, meaning for any commercial uses. So if you want to use that land to build a hospital that is related to masjid, meaning people who come to it who are poor, and you want to go to that hospital and the hospital will be connected to or whoever comes to the masjid or any sort of a Muslim gathering, there is no problem with that. Although the sheikh has said it's better that we have the masjid over such facilities, although if we cannot, then there is no problem. But if the hospital and the house, the apartments that would be built over the masjid, are going to be for commercial uses, then it's not permitted if the land has been given to the masjid. But if this land is owned by some people and they have used a part of it for the masjid, they may use the other part for anything else, even if it's for commercial uses. The sister commented and said the masjid is too small and they are going to expand the masjid and build over it. And this land was bought from the owners from the money of Muslims. So therefore, this land is owned by the Muslims. It's owned by the masjid. So anything that would be done to it has to be for the benefit of the masjid and the Muslim community. Anything outside of that is not permitted. Allah Azza wa Jalla knows best. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.